رسالة، رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب، هي رسالة مختصرة في العقيدة الواسطية شيخ الإسلام، أم أن الشيخ أنشأها بغير اختصار؟ هي موافقة، هي عقيدة الشيخ لكنها موافقة للواسطية والغيرها، وما أخذها من الواسطية لكن توافق ما في الواسطية. نعم.